السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بسم الله الخاتم. مروين اليوم مروين مروين هو ما تعرف الرية ها؟ وش جايبين ما الرية يطلعون يجيبون ما من مواطنه إلى بيوته صاروا مروين. الحمد لله بخير بشرك. الله يثيبك ويحفظك الله يوفقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتغل ها هذا؟ لا لا ما اشتغل، هذا ما يشتغل، هذا اللي يشتغل ضعيف ضعيف ترى. ارفع عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. هو بدل لا يجوز إلا بشرطين، أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنه، الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه أو لضرر في استعماله من جرح أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله أو عطش يخافه على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله أو ثمن يعجز عن أدائه، وإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي، وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا، وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين، ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه، فإن دل عليه قريبا لزمه قصده وعنه لا يجب الطلب، وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه، ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح تضره إزالتها، وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب، وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان، ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله وفي الإعادة روايتان، ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا. ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فالتيمم في اللغة القصد، وفي الشرع قصد الصعيد الطيب بمسح أو من أجل مسح الوجه واليدين، هو بدل لا أصل، لأن الله يقول: فلم تجدوا، هو بدل عن طهارة الماء، الطهارة الأصلية. فإذا عدم الماء حقيقة أو حكما بأن وجده لكن لا يستطيع الاستعمال، جاز له التيمم على ما سيأتي، هو بدل. والقاعدة عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل. هل له حكم المبدل هنا؟ هل له حكم الطهارة بالماء مطلقا أو من وجه دون وجه؟ ويختلف العلماء في ذلك، منهم من يتوسع في طهارة التيمم فيجعلها مثل الماء من كل وجه، ومنهم من يستثني بعض الصور، وسيأتي الكلام عليها. لا يجوز التيمم وهذا البدل ولا يجزي عن الماء إلا بشرطين، إلا بشرطين. الشرط الأول أحدهما دخول الوقت، فلا يجوز لفرض قبل وقته، فلا يجوز لفرض قبل وقته، ولا لنفل في وقت النهي عنه. التيمم يختلف أهل العلم فيه هل هو رافع أو مبيح، هل التيمم رافع أو مبيح. فمن يقول رافع يقول يجوز، لأن حكمه حكم الماء يرفع الحدث، ومن يقول هو مبيح يقول لا يستعمل إلا للإباحة، لإباحة ما يريد فعله. والخلاف معروف عند أهل العلم، منهم من يقول إنه رافع مطلقا، ومنهم من يقول إنه مبيح ولا يرفع الحدث، بل يستباح به ما تطلب الطهارة له، ومنهم من يقول إنه يرفع رفعا مؤقتا. الذي يقول يرفع رفع مطلق معناه أنه إذا تيمم انتهى، ارتفع الحدث عنه ولا يعود، ولو وجد الماء لا يعود. ومن يقول هو مبيح يقول، والذي مشوا عليه في المذهب عندنا، والشيخ الإسلام يرى أنه رافع، ولكن القول الوسط أنه يرفع رفعا مؤقتا. الصعيد الطيب طهور أحدكم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والذي تيمم عن الجنابة وجاء الماء قال أفضه على بدنك، يعني اغتسل، دليل على أن الجنابة ما زالت رفعها مؤقت. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. استعمال الماء في هذه الصورة هل هو لما مضى من الأحداث أو لما يستقبل؟ ظاهر قوله فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته حتى يرفع ما كان عليه من حدث، وهذا ظاهر. إذا قلنا أصليت بأصحابك وأنت جنوب، سماه جنوبا وقد تيمم، فليتق الله وليمسه بشرته. إذا قلنا أنه لما يستقبل من الأحداث صار مثل الماء، ومثل هذا لا يحتاج أن ينص عليه. يحتاج أن يقال إذا لقيت ماء اغتسل، إذا أجنبت اغتسل. إذا قلنا بمثل هذا فيكون الحديث مؤكدا، وإذا قلنا فليتق الله وليمسه بشرته لما مضى وظاهر الأدلة صار مؤسس لحكم جديد. يقول أهل العلم والتأسيس أولى من التأكيد. أنت بحاجة إذا أن يقال لك إذا أجنبت اغتسل، ها؟ ما يحتاج إلى هذا، لكن أنت بحاجة إذا وجدت الماء أن تغتسل لما مضى، أما ما يستقبل هذا معروف، ما يحتاج إلى أن يشار إليه. والقول الوسط في المسألة أنه يرفع رفعا مؤقتا. على القول بأنه يرفع نحتاج إلى هذا الشرط وهو دخول الوقت؟ ما نحتاج، يعني لو توضأ أو تيمم لصلاة الضحى مثلا وحضرت صلاة الظهر يكفي، ما يلزمه أن يعيد. وإذا قلنا إنه مبيح يلزمه. جاءت صلاة العصر تيمم؟ لا، ما يتيمم. يلزم، إذا قيل المبيح خلاص ينفع. فقوله أحدها أو أحدهما، أحد الشرطين، دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته، هذا على ما مشوا عليه أنه مبيح، تستباح به العبادات التي يشترط لها الوضوء أو رفع الحدث. المبيح كل شيء في وقته. توضأت تيممت لصلاة الضحى ما تصلي بها الظهر ولا تصلي بها العصر، والرافع تصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى أن تحدث، لكنه رفع مؤقت. إذا وجدت الماء تتق الله وتمسه بشرتك. الرفع المطلق إذا وجدت الماء ما تمس بشرتك إلا أن أجنبت فيما بعد. اي تابع، النوافل تابع على الفرائض، ويصلي به في الفرض ما شاء من النوافل مع الفرض. اي ما يضر، لكن لو جمع بين الصلاتين على القول بأنه مبيح يصير الوقت وقتا واحدا أحسن واحدا وقت مجموعة، يعني ما يلزم إذا أقام لصلاة العصر يتيمم أو إذا أراد، يعني يصير الوقت وقتا واحدا. نعم. أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنه، ما تيمم العصر لتتنفل بعد خروج الوقت، في وقت النهي عنه ما تيمم له، لأن وقت النهي يجعل الوقت بالنسبة للنافلة مثل الفريضة قبل دخول وقتها، ممنوع من أدائها، وهذا على ما مشى عليه أنه مبيح. ها؟ لا لا لا ها؟ كلنا على رأيي في النوافل التنفل في أوقات النهي، الذي يقول أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي يستفيد يتيمم، والذي يقول لا تفعل ما يستفيد. وأظن الموضوع شرح مرارا. الشرط الثاني للتيمم ولصحة التيمم العجز عن استعمال الماء لعدم الماء، العادم للماء هل يستطيع أن يستعمل الماء؟ لا. أو لضرر في استعماله من جرح أو مرض تخشى زيادته، لجرح أو برد شديد يخشى منه الهلاك، هذا عاجز عن استعمال حكما، ومن به جرح يزيد أو يتأخر البر فإن هذا يبيح له التيمم، أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته، إذا خشي زيادة المرض أحيانا يصير الحرارة ترتفع، فإذا توضأ بماء بارد زاد مرضه، أو غير ذلك من الأمراض التي تتضرر باستعمال الماء، أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله، يعني تأخر البرء، هذا تأخر البرء، وحينئذ يكون عاجزا عن استعمال الماء حكما. أو عطش يخافه على نفسه، يعطش قد يهلك بسبب هذا العطش، حينئذ يستعمل هذا الماء الذي معه للشرب، هو أولى من الوضوء الذي يخشى منه الهلاك، يخشى يخافه على نفسه أو رفيقه. هي رفيقه ولا رقيقه؟ ها؟ عندنا رفيق. ها؟ إيه؟ رفيقي بالفاء كلها على الرفيق. والرقيق من باب الأولى بالنسبة للبهيمة، إذا كان يتيمم إذا خشي العطش أو الهلاك على بهيمته فيكون من باب الأولى أن يتيمم إذا خشي العطش على رفيقه. والناس يتفاوتون في الخشية، يتفاوتون في الخشية، بعض الناس يترخص لأدنى سبب، وبعض الناس الشح له دخل شديد في مثل هذا. واحد يكلمني هو بنفسه خشي على نفسه من الهلاك، والماء موجود ومبذول وبريال باع، انتظر حتى جاء شخص واشترى قارورة كبيرة هم ريالين وما شرب، صب على رجليه شوي وبيكب وقال لا لا لا نسأل الله العافية. الشح شأنه عظيم، من يوق شح نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ماذا إذا وفرت ريال أو ريالين أو شيء لا يضر بك؟ الله المستعان. الدين ولله الحمد دين التوسط في الأمور كلها، فالشح مذموم والإسراف مذموم، وخير الأمور أوساطها. ولا عنده ما شيء يسخن وخشي على نفسه من استعماله، هذا اللي عنده يتيمم. ايش عنده؟ يسخن. هذا اللي قلنا عنده شيء يسخن، هذا عنده شيء يسخن. الا اذا خشي على نفسه أو خاف على نفسه خوفا وهميا في محله وسكنه والماء قريب عند الباب. بعض الناس الوهم أشد عليه من الحقيقة عند آخرين، الماء عند الباب، تفتح الباب وتطلع تجد الماء عندك، لكن يخشى على نفسه من الظلام، هذا خوف وهمي. فهل يعفى عن مثل هذا أو يقول لازم تطلع؟ ها؟ قد يجن. وفي البخاري في ترجمة من تراجمه باب إذا خيف على الصبي من الجنون إذا كلف بالخروج لصلاة الصبح. يعذر ولا ما يعذر؟ من يذكر الباب في صحيح البخاري؟ واحد يطلعوه لنا من هالجوالات. أظنهم ذكروا عن الحسن أنه لا يعذر. ها؟ والله مشقة عظيمة. هو أولا هو صبي غير مكلف. ها؟ لكن لو فتح هذا الباب للصبيان، ها؟ الوحشة أحيانا أشد من الحقيقة. شو؟ وهم الوحشة أحيانا أشد من الحقيقة. إيه هو أشد عند بعض الناس، لكن يبقى أنه الصبي قد يقول أنا توحش وخاف. ومو بصحيح، ها؟ أنتم طلعوه ونشوف. شو عندك؟ طلعتها؟ لما؟ الله يتوب علينا. هم يذكرون في المناسك هذه المسألة، الخوف الوهمي، ولا شك أن الناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا، فبعض الناس الوهم عنده أشد من الحقيقة عند آخرين. أشد. بعض الناس يخاف من أشياء لا هو يعرف أنها لا أثر له، يخاف من الجراد، هو ما يطلع يصلي. ها؟ أو صرصور أو وزغ أو شيء، ما يطلع يصلي. وهذا في النساء كثير، ورأيناهم في ساحات الحرم في العام الماضي لما كثرت الحشرات، تسمع الصراخ إذا طار من مكان ووقع عليها أو قرب منها. والله هذا الحاصل. ما عندكم من هذا النوع؟ خافوا من الصراصير والوزغ وحريم وبنات ها؟ أحدهم يا شيخ قطع الصلاة. اي نعم، يخطر عن الصلاة، قطع الصلاة. ما لقيت شيء؟ طيب جابوا فتح الباري الجزء الثاني ومجلد الثاني، شو عند عدنان هنا؟ لقيت شيء؟ تيمم مرتين. لا، انه هي الفريضه، كل فريضه تيمم. هذول فريضتين. اذا قلنا ان الوقت ان الوقتين صارا كالوقت الواحد في المجموعتين، يكفي واحد. والذي يقول يتقيد بحرفية كلامهم يقول تمام مرتين. ما طلعته؟ لا، وش تزين هالوقت كله؟ جاي من شوي وانا شف هزين من شوف انت. خذوا صلاة الفجر يا جماعة. من وجوب صلاة الجماعة إلى دور والترجمة ترى يمكن ما يبين هنا فتش. تفاوت الناس في هذه الأمور عجيب جدا. أنا أعرف أم أطفالها في الابتدائي الحرارة 40، وإذا جاء وقت الدراسة جهزته وفتحت الباب وطلعته وشنطته وقفلت الباب، ها؟ وأخرى تكشف عن وجهه ودك تدرس. إذا قال لا غطته خلاص انتهى الإشكال، ها؟ لا بس المسألة توسط في الأمور، لا تضييع لا إفراط ولا تفريط. ها؟ هي الظلام، الظلام مخيف عند النساء كثير والأطفال، وعند الرجال موجود. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، ظلام مخيف حتى وهو فراش وخايف ولينبح كلب بعيد ما نام، هذا معروف. خشية على نفسه أو ماله في طلبه، خشي على نفسه إن ذهب أن يطلب الماء، خشي على نفسه من سبع أو عدو، وإلا إلزمه أن يطلبه قريبا بما لا يشق عليه، أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله. افترضنا أنه يتوضأ بمثل هذا، وهذه بنصف ريال، لو قال بعشرة زيادة كثيرة، لكن لا تضر به ولا بماله، فهل يلزمه أن يشتري؟ تجحف بماله، ما تجحف شرط ثرين مخبات، لو اعطيها البزل ما قبله عشرة، ها؟ الذي يظهر انه يلزم. لا، واذا قال هنا الا بزياده كثيره على ثمن مثله، على المذهب لا تلزم، لا تلزم، لا تلزم. تقول لك هذه القاروره انت تبيع عضو بعشر ثرين، هذه زيادة كثيرة على ثمن المثل، فعلى كلامه لا يلزم شراء. ولو كان مستطيع على كلامه، وإلا فالقول الحق والعدل. الآن في البيوت يطلب كفي ب22 وتوصيله ب18، إن شاء الله هذا الحاصل، إيه، ويعز عليه نقول له لا تشتري قارورة بعشرة ريال، تصلي، نعم، والبيوت مبتلأة مثلها الترهات والسفاهات، وتطلب بالبيت تجد عشرة بالبيت يطلبوا من هذا النوع ب400 ريال. الله المستعان، الله المستعان. ابتلي الناس في بيوتهم بأشياء ما كانوا يعرفونها، فهذا الذي يشتري مثل هذه الأشياء أو يعطي البزر الطفل الذي لا يحسن مبلغ، ما يتردد في إيجاب شراء الماء بهذه القيمة أو بضعفها أو أضعافها، لأن هذه صلاة، والدراهم ما لها قيمة عند الناس اليوم. لو جعل الضابط في هذا هو الإجحاف، إن كان يجحف به فيعدم، وإن كان لا يجحف به لا بعد صعب يجحف به، عنده اللي يملك الملايين وتعرض عليه ذي بلف. لكن لو عرضت عليه بلف كبير يقدر عليه، لكنه مجحف، يبقى أنه مجحف. قال باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن إن منعته أمه من العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. يقول إلا أن الأثر الذي ذكره الحسن الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين. السطر الثالث. إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، أنه وجوب عين، لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب. وبهذا يجاب، وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به، ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن، وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم يعني تطوعا، فتأمره أمه أن يفطر، قال فليفطر ولا قضاء عليه، وله أجر الصوم وأجر البر. قيل فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة، قال ليس ذلك لها، هذه فريضة. وأما حديث الباب ظاهر في كونها فرض عين. الأدلة المتضافرة على أن صلاة الجماعة فرض عين فيها التشديد والوعيد، كحديث ابن أم مكتوم وحديث الأمر بتحريق البيوت على من لا يحضرون الصلاة في الجماعة، بل مسألة شديدة ما هي سهلة. الكلام فيه كلام الحسن، منعته فيه خاف على نفسه ولا ما؟ بداية البوشة ها؟ هذا الفرق. صفحة كم؟ نفس الشخص هو الذي يخاف، هنا الأم هي. صفحة كم؟ سم؟ إيه. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. لكنه ما خاف. إيه لا ما خاف، إنما هي التي خافت، هي اللي خافت ما لها دخل. لكن لو خاف هو ها؟ هذا محل الإشكال، ولا يتردد في ال عفو في العفو عن مثل هذا. طيب نقول لو خاف الكبير، الكبير خلى الصبي لو خاف الكبير من الطريق إلى المسجد من كان مظلم أو فيه في حيوانات أداها لا يصل إلى أن يخاف منه. لا بعض الناس لو لديه بس نكاس هذا موجود وما هو أدنى من ذلك. ها شو خوف الوباء مسألة غلبة ظن. إذا كان يغلب على الظن أنه يصاب فالحمد لله الأمر في السماء، وإن كان غلبة الظن أنه لا خطر عليه كذلك. وين يا الوهم عاد إذا كان مؤثر على الشخص بعض الأمراض الوهمية أشد من الحقيقية. الحمد لله رحمك الله رحم الله ما يلزم أن يكون هناك مفسدة حقيقية، يكفي أنه يصاب بشيء من الألم النفسي والمرض النفسي. ها؟ كل بحسبه. ها؟ كثير من الناس يخاف من الظلام وهذا موجود كثير في الناس ليس بقليل. نعم ولا شك أن المسائل تتفاوت، ولكن تبي تدفع دفع يطلع يدور ما وهو خايف، أو مسافر بيطلع يبعد عن الرفقة يبحث عن ما، أو يستأجر من يؤنسه في الطريق مشكلة. ترى عند بعض الناس ترى ليس الأمر بالسهل، الوهم هذا مرض خطير. طيب لو قيل له اطلع دور ماء من الهبل هذا قد يصل. لكن أحسن الله إليك لما جاء ابن أم مكتوم يترخص عن صلاة الجماعة معتذرا بأن شاسع الدار وأن المدينة كثيرة الهوام وليس له قائد، يعني بس هذا هناك ضرر محتمل وهو بس هذا قوي له. هذا قوي القلب، لأن مشكلتنا في القلب هذه المشكلة. بعض الناس ما يحتمل قلبه وبعض الناس يا رتو. ايش معنى الشرط هذا؟ قال عدم وجود الماء وإعوازه وطلبه، يعني ضعها ماذا تشرط إذا شرطنا؟ أرجح الإمام أحمد أن الطلب واجب والطلب واجب، لكن المقدار الذي يطالب به في الطلب والمؤثرات على هذا الطلب كلها تحتاج إلى تفصيل. لو تيقن أنه لن يجد الماء قريبا تيقن ذلك، هل يلزمه الطلب؟ ولو عمل بعدم اللزوم ثم قيل له هذا الوايت وراء الجدار يعيد ولا ما يعيد؟ ها؟ شو؟ في ما هو مبذول سبيل. أنا أقصد يعني في نوع تفريط منه. هو ما اعتاد أن يكون في هذا المكان ما. والله الناس تفاوتوا، بعضهم يضرب السيارة عشرات الكيلوات وبعضهم ما يحرك رجليه. والله المنة إذا تبرع أحد لشخص بمال ليحج ورفض قبوله للمنة يلزمه ولا ما يلزمه؟ ما يلزم. ها؟ ما يلزم. لأن الناس شركاء، لأن الناس شركاء في الماء. دخول الوقت على المذهب، على مذهب بين الصلاتين، وهل الوقتين صار وقتا، صار الوقت وقت الصلاتين وقتا واحدا فيتجاوز يكفي تيمم للصلاتين، أو يقال المسألة مسألة تيمم لفرض، هذه فرض وهذه فرض على المذهب كله، وأنه مبيح لا يرفع الحدث. من أجل العدوى إذا على حسب غلبة الظن، إذا غلب على ظنه أنه يصاب فالدين يسر، وإذا ولا سيما عرض على مجموعة من أهل العلم كلهم كبار سن، موضوع من بلغ هذا السن لا يصلي بالناس، يستفتون في هذا، والمسألة فيهم كأنه يقول لا تصلون أنتم. إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله أو ثمن يعجز عن أدائه، يعني هذا عنده دراهم لكن الزيادة كثيرة، وهذا يعذرونه في أنه لا يشتري بثمن بزيادة كثيرة عن ثمن مثل أو ثمن يعجز عن أدائه. هذا واحد قيل له هذه القارورة بعشرة وهو قادر على أدائها، والثاني قيل له بريال وهو ما يقدر يدفع ريال، ها يعذر، يعجز عن أدائه. شخص قبل 70 سنة ليس عنده ما يأكل ولا أهل بيته، مر على الجيران كلهم يطلب أكل، يطلب مال يشتري به أكل ولا شيء. في آخر بيت قال والله ما أرجع إلا مدبر، نبي نموت أمر يعطيه ريال، الريال يجيب له أكل. وضع الريال في جيبه الأعلى، الريال فرنسي أو ما أدري عربي، انبسط قالوا حصل لي الفجر قبل، شكرا لها النعمة، وإلى صلاة الفجر نتسبب. راح المساجد ليس فيها صنابير ولا شيء، أبار أهوى على الدلو لينزع دلوا يتوضأ منه، سقط الريال، سقط الريال، خلع ثيابه ونزل في البئر يبحث عنه ما وجده، يوم طلع لقى الثياب مأخوذات. يا الله لك الحمد على النعم، اللهم لك الحمد. فانتظر في البئر إلى أن صفوا للصلاة عشان ما يقابله أحد، يوم تيقن أنهم صفوا للصلاة أخرج من البئر مسرعا ودخل بيته. الجماعة شايفينه قبل الصلاة ولا صلى، ما يصير، وطقوا على البيت، وين فلان؟ قالت ما هو بحاضر. قالوا شايفينه قبل الصلاة وين تبلو على الأرض، وأصروا إلى أن يعرفوا الحقيقة. نوى الناس عندهم حرص على أخوانهم، تجلل بجلال زوجته وأخرج لهم رأسه وقال هذه السالفة وهذه السالفة، ولا ما يعذرونه، موجود مع الإقامة ولا يصلي. المقصود أننا نعيش في نعم ونتقلب في آلاء ما حصلت لغيرنا، والله المستعان، وهذه تحتاج إلى شكر، لا تقيد إلا بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنحن نحتاج إلى شكر، والله المستعان. وإن كان بعض بدنه وقفنا عليه، صوت ترى السمع ما هو بالحين. جرب تعال. يا الله يا الله. وين؟ ايش عندهم الشيخ؟ وأيضا الأمر بالاغتسال إذا وجد الماء دل على أن الجنابة موجودة. هذا مثال حديث الحديث بارك الله فيك، اللهم ما نسيبي من عبوك ومنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الحمد لك الشكر. اي نعم. ما قال هذا المساء قد انت شكر هذه الليله، هذا صحيح؟ الحديث حسن يعمل به يعمل به. اللهم صل على محمد. شيخ الان في بعض المرات اذا اصاب الشخص جرح خاصه في العين يحطون زي بلاستيك العين ينصلى ايه معروف، ثم يحطون يلزقونه كذا معروف تمسح يا شيخ او لازم يفك اللزق شنو يمسح على عينه كان تضرر كيف؟ تضرر العين اذا مسح عليه. لا يا شيخ هو تصير بلاستيك كبير شوي يعني قدر زائد على الواجب. اي يا شيخ يعني زي فك البلاستيك إيه؟ ويمسح على مثل الجبائر، مثل الجبائر احيانا الجرح سنتي او اثنين ويجبر ما وراه اذا كان للحاجه وبقدر الحاجه لا باس. احيانا لا تثبت الا بهذا الحجم مثل الجبيره ما تثبت ولا لا تثبت ولا تمنع وصول الماء الى المكان الذي يخشى عليه من الماء الا بهذا. هذا الكلام انه ما يحتاج اليه يعني لا لا لا مش فكه الحين لو في لصقه الجرح ربع سنتي او نصف سنتي والجبيره خمسه سنتي ولا تثبت الجبيره الا بهذا ايش تسوي؟ الجبيره يا شيخ امرها اخر لا نفس الشيء في النزع الجبيره يعني لا لا ما في اذا ما في ضرر لو قلت لكم شيخ نزع الجبيرة فيها ضرر يا شيخ حتى الحنابلة يقررون إذا كان وضع الجبيرة على قدر الزائد إنه ينزع الجبيرة يعني يصير في مشقة هل يتيمم له أو لا يتيمم؟ هذا المسألة يتيمم للزائد أو لا يتيمم هذا محل السؤال. إذا كان الشيخ في الصلاة إذا كان في الصلاة متيمما وسمع خرير الماء بطل الصلاة ولا يواصل؟ هم يقولون في نهق حمار فبطلت الصلاة. خلاص ليش؟ جبل حمار جبل ما الحمار عليها ما عليها يعني بطل الصلاة إذا جاء وهو فيها يبي يجي هذا إن شاء الله. اسمع صوت الوايد يبي يجي يعني يقطع الصلاة إذا جاء وهو في الصلاة يقطع الصلاة إذا انتهى الصلاة قدم عليه. الله ما عندي خلاف أصلح استغفر الله.